ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فأسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. فأسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا عفوا وعافية وسكينة لي ولها يا ربنا. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهر أمتك يا ربنا مما أصابها ممن فيها ومما فيها يا ربنا. طهرا يا ربنا مما فيها وممن فيها طهرها يا ربنا مما فيها وممن فيها. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهرها يا ربنا من سحر الإنس والجان طهرها يا ربنا من سحر إنس وجان طهرها يا ربنا من حسد إنس وجان طهرها يا ربنا من عقد عظيمة أليمة قوية شديدة وتتجدد فيها وعليها. طهرها يا ربنا من كل عقدة ومن كل ضر ومن كل شيطان فيها وعليها ومعها ومن حولها وبينها وبين أبيها وأمها وبينها وبين أخيها وأختها. طهرها يا ربنا من كل الأسحار العظيمة طهرها يا ربنا مما فيها وممن فيها طهرها ممن عليها ومما عليها طهرها يا ربنا من كل سحر ومن آثار الحسد والعيون يا ربنا. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهرا يا ربنا من سحر الجن والشياطين طهرها يا ربنا من سحر الإنس الظالمين طهرها من سحر الإنس الظالمين الباغين المعتدين. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا أمتك الصالحة طهر يا ربنا أمتك البرة التقية الطيبة المباركة الزكية التقية الصفية النقية طهرها يا ربنا من كل سحر طهرها من ساحر عليم طهرها من حاسد أثيم طهرها من ساحر عظيم طهرها من حاسد أثيم ويطهركم تطهيرا طهرا يا ربنا من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها طهرها يا ربنا من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها يا ربنا ويطهركم تطهيرا طهرها ممن فيها ومما فيها طهرها يا ربنا تطهيرا من سحر عظيم وحسد وحقد دفين وعقد طهرها من الأسحار العظيمة طهرها من أسحار عظيمة قوية شديدة وتتجدد عليها وفيها ومعها اللهم أبطل يا ربنا أحسادها ويطهركم تطهيرا طهر أمتك يا ربنا من كل سحر طهر يا ربنا أمتك من كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان وقديما قويا عظيما شديدا ويتشدد ويتمدد فيها وعليها ومعها وبينها وبين أهلها ومن حولها يضرها ويمنعها زوجا وولدا ويطرد خاطبا ومريدا ويؤذي من ينفعها ويحبها فابطل يا ربنا كل سحر فيها وعليها ومعها ومن حولها أبطل يا ربنا كل حسد طهرها من الأسحار والأحساد ويطهركم تطهيرا طهر أمتك يا ربنا الآن ولا تجعل للشيطان عليها سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا يا ربنا ولا طريقا صرف الله قلوبهم اصرفهم عنها يا ربنا أحم أبصارهم عنها وصم آذانهم عنها واصرف قلوبهم عنها وأشغلهم بالكفار والمشركين يا ربنا. اللهم طهرها تطهيرا من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها يا ربنا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهرها من سحر قديم منذ طفولتها على التصفيح على التصفيح يزعم على أنه يحفظها. أبطلها أبطل هذا السحر فيها وأسحارا تواردت عليها خاصة بها وعامة لها ولأهلها لها ولصديقاتها ورفيقاتها. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا عصبها طهر يا ربنا عقلها طهر يا ربنا ذهنها طهر يا ربنا جسدها طهر يا ربنا لحمها وعصبها ودمها وعظامها ونفسيتها. طهر يا ربنا عقلها وإدراكها وذهنها طهر يا ربنا من قسوة تجدها وجفاف عليها وفيها أثر عليها. طهرها يا ربنا طهرها من قسوة تجدها من ساحر وشيطان ومن حاسد ظالم طاغ باغ عليها. ويطهركم تطهيرا طهرا يا ربنا من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها يا ربنا. طهر يا ربنا عقلها وإدراكها وذهنها وتفكيرها يا ربنا ودماغها وتشتكي إلى الله يا ربنا تشتكي إليك يا ربنا من شيطان وساحر يا ربنا ومن حاسد وحاقد في رأسها وفي جسدها ظلمها طغى وبغى وتجبر عليها. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهرها يا ربنا من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها طهرها يا ربنا من سحر من سحر توالى عليها وتجدد فيها ومعها ومن حولها وخيم عليها وكان سماء لها وأرضا لها ومن جميع جهاتها يحاربها. طهرها من هذا السحر يا ربنا وممن معه وممن معه خدمه وحرسه. اللهم طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا. طهر يا ربنا قلبها وصدرها طهر يا ربنا قلبها عضلة قلبها طهر يا ربنا عضلة قلبها ونياط قلبها، طهر يا ربنا شرايينها وأوردتها، طهر يا ربنا قلبها وصدرها، طهرها من الأورام والأسقام يا ربنا ومما أثقل صدرها، طهرها يا ربنا من الأورام يا ربنا ومما أثقل صدرها ومما ضرها وغلبها ومما ضرها وغلبها، ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم ويطهركم تطهيرا ويطهركم. طهر يا ربنا قلبها وصدرها، يا ربنا طهر قلبها وصدرها، طهر يا ربنا قلبها وصدرها، طهر يا ربنا قلبها وصدرها، طهر يا ربنا قلبها وصدرها، طهر يا ربنا قلبها وصدرها، طهر يا ربنا قلبها وصدرها، طهرها يا ربنا من كل سحر، طهرها يا ربنا من كل حسد، طهرها يا ربنا من كل حسد، طهرها يا ربنا من كل سحر، طهرها يا ربنا من سحر على التراب، طهرها يا ربنا من سحر على التراب، طهرها يا ربنا من سحر على التراب، طهرها يا ربنا من سحر على التراب تجيده يا ربنا، طهرها من سحر على التراب، اللهم طهرها من سحر على التراب، طهرها يا ربنا من سحر على التراب وعلى الماء والنار وعلى الهواء، طهرها من سحر محروق، طهرها يا ربنا من سحر محروق، طهرها يا ربنا من سحر على التراب على التراب وعلى الماء وعلى النار وعلى الهواء، ويطهركم تطهيرا، طهرها يا ربنا من سحر الكواكب والنجوم، طهرها يا ربنا من سحر الكواكب والنجوم، طهرها يا ربنا من سحر الكواكب والنجوم، طهرها يا ربنا من سحر الكواكب والنجوم، طهرها يا ربنا من سحر على الأبراج، طهرها يا ربنا من سحر على الأبراج، طهرها يا ربنا من سحر على الكواكب والنجوم، طهرها يا ربنا من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم قوي شديد قوي شديد ويتجدد عليها وفيها ومعها، ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا، طهر يا ربنا أحشاءها، طهر يا ربنا أمعاءها، طهر يا ربنا كليتيها، طهر يا ربنا مسالكها، طهر يا ربنا مثانتها، طهر يا ربنا كليتيها يا ربنا يا ربنا، طهر يا ربنا كليتيها، طهر يا ربنا كليتيها، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا كليتيها وحالبيها ومثانتها، طهر يا ربنا البنكرياس، طهر يا ربنا البنكرياس والكبد والطحال والقولون، طهر يا ربنا المعدة، طهر يا ربنا المعدة مما فيها وسكنها، اللهم طهرها يا ربنا مما هو مربوط بسرة بطنها، طهرها يا ربنا مما هو مربوط بسرة بطنها، طهرها يا ربنا مما هو مربوط بسرة بطنها، طهرها يا ربنا مما هو مربوط بسرة بطنها، طهرها يا ربنا مما شوه جسدها، طهرها يا ربنا مما شوه جسدها، اللهم طهرها يا ربنا تطهيرا، اللهم طهرها من أعلى رأسها إلى أخص قدميها، طهرها يا ربنا من غلبة عليها، طهرها يا ربنا من غلبة عليها، ومن قهر ومن قهر ومن قهر ومن قهر ومن قهر ومن قهر غلبها، ومن قهر ومن قهر ومن قهر من إنس وجان، اللهم طهرها تطهيرا يا ربنا، اللهم طهرها تطهيرا يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها، طهرها يا ربنا طهرها، اللهم طهرها تطهيرا في هذه الساعة، اجعل هذه الساعة يا ربنا تطهيرا لها، اجعل يا ربنا هذه الساعة تطهيرا لها، اجعل يا ربنا هذه الساعة تطهيرا لها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا مما ألم بها ومما فيها له سنين طوال، يعشقها يعشقها يعشقها يعشقها يعشقها وهو فيها، يعشقها وهو فيها، يعشقها وهو من حولها، ظلمها وطغى وبغى، يمص دمها وينخر عظامها، يمص دمها وينخر عظامها، يمص دمها وينخر عظامها، ويراها حورية له، ويراها حورية له، عليك به يا ربنا عليك به، اتخذها زوجة اتخذها زوجة، ويريد منها ولدا، ويريد منها ولدا، ويحسدها ويحسدها ويحقد عليها، ويطرد الخطاب ويطرد الخطاب عنها ويؤذيهم أذية بالغة، عليك به يا ربنا، حسدها رزقا، حسدها زوجا، حسدها ولدا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، طهرها يا ربنا من شره، طهرها يا ربنا من ضره، طهرها يا ربنا من عقده، طهرها يا ربنا من، طهرها يا ربنا من شره، طهرها يا ربنا من ضره، طهرها يا ربنا من غلبته، طهرها يا ربنا من عشقه، طهرها يا ربنا من عشقه، طهرها يا ربنا من عشقه، طهرها يا ربنا من عشقه ومن غلبته وقهره عليها، اللهم طهرها تطهيرا يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا ويطهركم تطهيرا، طهرها يا ربنا تطهيرا ويطهركم تطهيرا، بسم الله طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا من السحر، طهرها يا ربنا من الحسد، طهرها يا ربنا من السحر، طهرها يا ربنا من السحر أنواعه وأشكاله، عظيمه وهينه، قويه وضعيفه، طهرها مما فيها، طهرها يا ربنا ممن فيها، ممن فيها ومما فيها، اللهم طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا تطهيرا، طهرها يا ربنا تطهيرا، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا مولانا، طهرها من خبيث فيها وعليها ومعها يا ربنا يا ربنا، خبيث من خبيث ظالم طاغ باغ معتد، طهرها يا ربنا من شره يا ربنا ومن ضره يا ربنا ومن غلبته، طهرها يا ربنا من شر كل ذي شر، طهرها يا ربنا ممن غلبها يا ربنا وخنقها وشنقها وكتم أنفاسها، اللهم طهرها يا ربنا ممن كتم أنفاسها، ممن كتم أنفاسها، ممن كتم أنفاسها، ممن ضرها ضرا عظيما، أتى عن طريق سحر عظيم، أتى عن طريق حسد شديد، أتى عن طريق حقد دفين، اللهم عليك به يا ربنا، ويطهركم تطهيرا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا رحمها، طهر يا ربنا مهبلها، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا شهوتها من تهييج حرام، اللهم طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، طهر يا ربنا رحمها، طهر يا ربنا رحمها، طهر يا ربنا دبرها، طهرها يا ربنا من سحر على النجاسة، طهرها يا ربنا من سحر، من سحر على النجاسة، على النجاسة، ويتجدد ويتجدد عند ذهابها لدورة المياه، طهرها يا ربنا من سحر عظيم غلبها وقهرها. اللهم طهرها يا ربنا، طهرها من غلبة، من غلبة وقهر عليها وفيها ومعها، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا دمها وعظامها ومفاصلها، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، ويطهركم تطهيرا، اللهم طهرها يا ربنا. طهر يا ربنا النفسية، النفسية النفسية، النفسية النفسية، طهر يا ربنا النفسية يا ربنا، طهر النفسية وطهرها يا ربنا من الغضب، من الغضب والعصبية، من الغضب والعصبية، من الغضب والعصبية، من الغضب والعصبية، من الغضب والعصبية، من الغضب والعصبية. طهرها يا ربنا من الغضب، من الغضب والعصبية، من الغضب والعصبية، من الغضب والعصبية. طهرها يا ربنا من الغضب والعصبية، من الغضب والعصبية. طهرها يا ربنا من الخوف، من الخوف، من الخوف، من الخوف، من الخوف. طهرها يا ربنا من الخوف، من الخوف، من الخوف، من الخوف، من الخوف. طهرها يا ربنا من الخوف، من الخوف، من الخوف، من الخوف، من الخوف. طهرها يا ربنا من الخوف، من الخوف، من الخوف، من الخوف، من الخوف، من الخوف، من الخوف. طهرها يا ربنا من العصبية، طهرها يا ربنا من العصبية، طهرها يا ربنا من الخوف، من الخوف، من الخوف، من الخوف، من الخوف. طهرها يا ربنا من الخوف، طهرها يا ربنا من الخوف، طهرها يا ربنا من الخوف، طهرها يا ربنا من الخوف، طهرها يا ربنا من الخوف، من خوف شديد، من خوف شديد عظيم قوي يعتريها، يعتريها، ومن روع، ومن روع، ومن روع. اللهم طهرها يا ربنا من الخوف والوسوسة، والوسوسة والهلوسة، والهلوسة. طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا من الخوف، من الخوف والوسوسة، والوسوسة والوسوسة والوسوسة. طهرها يا ربنا تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا من السحر أنواعه، من السحر أنواعه وأشكاله وعظيمه وهينه وقويه وضعيفه. اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا. طهر يا ربنا أطرافها، طهر يا ربنا أطرافها، طهر يا ربنا أطرافها. اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. اللهم طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا من ساحر فيها، يسحرها بالليل والنهار، يقيدها، يقيدها، يقيدها، يقيدها. طهرها يا ربنا من ساحر في جسدها، من ساحر في جسدها، من شيطان، من شيطان. اللهم طهرها من شيطان، من شيطان، من شيطان، من شيطان، من شيطان فيها وعليها ومعها ومن حولها. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا من شيطان، من شيطان في عورتها، من شيطان في عورتها، من شيطان في مفاتنها، من شيطان في مفاتنها. اللهم طهرها يا ربنا من شيطان في عورتها، من شيطان في عورتها، من شيطان في مفاتنها. اللهم طهرها يا ربنا من شيطان في عورتها، من شيطان في عورتها، من شيطان في مفاتنها. اللهم طهرها يا ربنا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. الله أكبر. بسم الله بسم الله اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا من النبض من النبض من النبض يا ربنا ومن النغز ومن النغز ومن النغز ومن النغز ومن النغز اللهم طهرها من النبض اللهم طهرها من النغز اللهم طهرها من النبض اللهم طهرها من النغز اللهم طهرها من النبض اللهم طهرها من النبض اللهم طهرها من النغز اللهم طهرها من النغز اللهم طهرها من النغز اللهم طهرها من النغز اللهم طهرها من النغز اللهم طهرها يا ربنا من النبض اللهم طهرها يا ربنا من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان فيها طهرها يا ربنا من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان فيها من شيطان فيها من شيطان فيها من شيطان فيها من شيطان فيها اللهم طهرها من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا من عقاد من عقاد من عقاد من عقاد من عقاد من عقاد وعاقد من عقاد وعاقد من عقاد وعاقد من عقاد وعاقد من عقاد وعاقد من عقاد وعاقد وظالم في الجسد وظالم في الجسد وظالم في الجسد اللهم طهرها يا ربنا من شره من شره من ضره ومن مكره ومن مكره من خيانته من خيانته من خيانته من خيانته ومن خطره ومن خطره ومن خطره ومن خطره ومن خطره يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا من هذا الضار من هذا الضار من هذا الشرير من هذا الشرير اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها منه اللهم طهرها منه تطهيرا تطهيرا من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها من أعلى رأسها من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها بسم الله بسم الله اللهم طهرها اللهم طهرها من شره وضره من شره وضره من شره وضره من غلبته من غلبته من قاهره من قاهره ومن تسلطه من تسلطه من استحواذه من استحواذه من استحواذه طهرها يا ربنا مما فيها مما فيها وممن فيها ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها طهرها طهرها طهرها من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها اللهم طهرها بسم الله بسم الله اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها بسم الله اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها بسم الله بسم الله اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها بسم الله اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها بسم الله اللهم طهرها اللهم طهرها بسم الله بسم الله اللهم طهرها بسم الله اللهم طهرها اللهم طهرها بسم الله بسم الله اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها بسم الله اللهم طهرها تطهيرا تطهيرا بسم الله بسم الله بسم الله أرقيكي من شيطان ظالم من شيطان ظالم من شيطان ظالم زاجر خفيف ذليل في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد يمنع من الزواج يمنع من الزواج يمنع من الزوج والولد يمنع من زوج وولد يمنع من زوج وولد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد يحسدك زوجا وولدا يحسدك زوجا وولدا يحسدك زوجا وولدا يحسدك زوجا وولدا اللهم عليك به عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا سكن مفاتنها سكن مفاتنها سكن فخذيها سكن فخذيها سكن مفاتنها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها عليك به يا ربنا له سنين طوال فيها له عشرات السنين له عشرات السنين له عشرات السنين عليك به يا ربنا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهرها يا ربنا طهرها طهرها يا ربنا طهرها اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها من شره يا ربنا ومن ضره يا ربنا ومن ضره يا ربنا ومن ضره يا ربنا ومن ضره اللهم طهرها يا ربنا من شره من شره ومن ضره من شره ومن ضره سكن سكن في رحمها سكن في دورها سكن في فخذيها في فخذيها في فخذيها سكن في فخذيها سكن في فخذيها سكن في فخذيها اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا تطهيرا اللهم طهرها يا ربنا تطهيرا اللهم طهرها يا ربنا تطهيرا اللهم طهرها يا ربنا تطهيرا اللهم طهرها يا ربنا تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم ويطهركم ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا اللهم طهرها يا ربنا طهرها من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان اللهم طهرها من شيطان اللهم طهرها من شيطان من شيطان من شيطان فيها فيها وعليها ومعها فيها وعليها ومعها اللهم اخرجه يا ربنا اللهم الآن ينفض الجسد الآن ينفض الجسد الآن تنفض الأطراف فيخرج من فيها فيخرج ما فيها الآن يا ربنا الآن طهارة لجسدها طهارة يا ربنا لها من على رأسها إلى خمس قدميها الآن يا ربنا طهارة الآن يا ربنا طهارة بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهر ضلوعها يا ربنا اللهم طهر ضلوعها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا طهر ضلوعها ضلوعها يا ربنا وجنوبها وجنوبها طهر يا ربنا ضلوعها ضلوعها وجنوبها ضلوعها وجنوبها ضلوعها وجنوبها طهر يا ربنا لحمها لحمها لحمها لحمها وشحمها لحمها وشحمها يا ربنا وعروقها ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا بسم الله بسم الله طهرها يا ربنا من أذية طهرها يا ربنا من خزية طاهرها يا ربنا من أذية طاهرها يا ربنا من خزية طاهرها يا ربنا من أذية طاهرها يا ربنا من أذية طاهرها يا ربنا من أذية طاهرها يا ربنا من أذية طاهرها يا ربنا من بلية من خزية من بلية من أذية طاهرها يا ربنا من السحر طاهرها يا ربنا من السحر طاهرها يا ربنا من شيطان عشقها وحسدها عشقها وحسدها عشقها وحسدها طهرها يا ربنا تطهيرا اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا طهرها من صارف فيها من صارف فيها من صارف فيها من صارف فيها يصرف عنها الخطاب يصرفها عن الزواج ويصرف عنها الخطاب والأزواج ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا الله أكبر الله اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا من السحر الأسود، طهرها يا ربنا من السحر الأسود، طهرها يا ربنا من السحر الأسود، طهرها يا ربنا من السحر الأسود، طهرها يا ربنا من السحر الأحمر، طهرها يا ربنا من السحر الأحمر، طهرها يا ربنا من السحر الأحمر، طهرها يا ربنا من السحر الأحمر، طهرها يا ربنا من السحر الأزرق، طهرها يا ربنا من السحر الأزرق، طهرها يا ربنا من السحر الأزرق، طهرها يا ربنا من السحر الأزرق، طهرها يا ربنا من السحر الأزرق، طهرها يا ربنا من السحر الأزرق، طهرها يا ربنا من السحر الأزرق، طهرها يا ربنا من السحر الأزرق، طهرها يا ربنا من السحر الأبيض، طهرها يا ربنا من السحر الأزرق، طهرها يا ربنا من السحر الأزرق، طهرها يا ربنا من السحر الأزرق، طهرها يا ربنا من السحر الأزرق، طهرها يا ربنا من السحر الأزرق، طهرها يا ربنا من السحر الأزرق، طهرها يا ربنا من السحر الأزرق، طهرها يا ربنا من السحر الأزرق، طهرها يا ربنا من السحر الأزرق، طهرها يا ربنا من السحر الأزرق، طهرها يا ربنا من السحر الأزرق، طهرها يا ربنا من السحر الأزرق، اللهم طهرها يا ربنا من السحر الأزرق، طهرها يا ربنا من السحر الأزرق، طهرها يا ربنا من السحر الأزرق، طهرها يا ربنا من السحر الأزرق، طهرها يا ربنا من السحر الأزرق، طهرها يا ربنا من السحر الأزرق، طهرها يا ربنا من السحر الأحمر، طهرها يا ربنا من السحر الأحمر، طهرها يا ربنا من السحر الأحمر، طهرها يا ربنا من السحر الأحمر، طهرها يا ربنا من السحر الأزرق، طهرها يا ربنا من السحر الأبيض، طهرها يا ربنا من السحر الأبيض، طهرها يا ربنا من السحر الأبيض، طهرها يا ربنا من أنواع السحر، من أنواع السحر وأشكاله وعظيمه وهينة وقوية يا ربنا وقديمة، طهرها يا ربنا، طهرها اللهم، طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهرها يا ربنا من السحر، من السحر الأزرق، من السحر الأزرق، من السحر الأزرق، من السحر الأزرق، من السحر الأزرق، طهرها يا ربنا من السحر الأحمر، من السحر الأحمر، من السحر الأحمر، من السحر الأحمر، من السحر الأحمر، من السحر الأحمر، طهرها يا ربنا من السحر الأحمر، من السحر الأحمر، من السحر الأحمر، من السحر الأحمر، من السحر الأحمر، طهرها يا ربنا من السحر الأحمر، من السحر الأحمر، من السحر الأحمر، طهرها من السحر الأسود، الأسود الأسود، الأسود الأسود، ويطهركم تطهيرا، الله أكبر، طهرها يا ربنا من السحر الأزرق، يا ربنا من السحر الأبيض، يا ربنا طهرها يا ربنا، طهرها من السحر الأسود، من السحر الأسود، من السحر الأسود، من السحر الأسود، من السحر الأسود، طهرها يا ربنا من السحر الأسود، من السحر الأسود، من السحر الأسود، من السحر الأسود، طهرها يا ربنا من السحر الأزرق والأحمر والأحمر، اللهم طهرها تطهيرها، طهرها يا ربنا من سحر عجيب، عجيب وغريب، ويتجدد ويتجدد، متابعا ويتجدد، متابعا ويتجدد، متابعا ويتجدد، متابعا ويتجدد، متابعا ويتجدد، ويتجدد فيها وعليها ومعها، فيها وعليها ومعها، اللهم يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا من سحر يتجدد، من سحر يتجدد، من سحر يتجدد، من سحر يتجدد ويتكون ويتكون، من سحر يتجدد، يتجدد ويتجدد ويعظم ويعظم ويعظم ويعظم ويعظم ويعظم، طهرها يا ربنا من سحر يتجدد، يتجدد عليها وفيها ومعها، عليها وفيها ومعها، الله أكبر، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، من سحر يتجدد، يتجدد ويتنقل ويتنقل، اللهم طهرها يا ربنا، من سحر، من سحر وساحر، ساحر، ساحر وعقد وعقد وعقد وعقد، طهرها يا ربنا من عقد، من عقد، من عقد، من عقد، من عقد، من عقد، طهرها يا ربنا من عقد، من عقد، من عقد، من عقد، من عقد، من عقد، طهرها يا ربنا من عقد، من عقد، وعاقد، عاقد، عاقد، عاقد، عاقد، ساحر، ساحر، فيها، فيها، فيها، فيها، من حولها، فيها، فيها، من حولها، طهرها، طهرها، من ساحر، من ساحر، من حاقد، من حاقد، من حاقد، من ساحر، من حاقد، من ساحر، من حاقد، طهرها، طهرها، طهرها، طهرها، طهرها، طهرها، طهرها، من ساحر، من ساحر، من حاقد، من حاقد، من حاقد، من حاقد، من حاقد، طهرها، طهرها، من ساحر، من ساحر، من حاقد، من حاقد، من حاقد، من حاقد، من ساحر، من ساحر، من ساحر، طهرها، طهرها، طهرها، طهرها ممن كان حجابا بينها وبين سعادتها، ممن كان حجابا بينها وبين سعادتها، وبين سعادتها، وبين سعادتها، طهرها، طهرها، طهرها، طهرها، اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها تطهيرا يا ربنا اللهم طهرها اللهم طهرها تطهيرا اللهم طهرها تطهيرا يا ربنا اللهم طهرها من ساحر فيها من ساحر عليم من ساحر عليم من ساحر لئيم من حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حسدها الحياة الطيبة حسدها الحياة الطيبة حسدها حسدها السعادة السعادة السعادة السعادة حسدها الرزق حسدها الرزق حسدها الرقية حسدها الرقية حسدها النفع حسدها النفع حسدها رفعة حسدها رفعة حسدها رفعة اللهم طهرنا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا الله أكبر ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا أطرافها أطرافها أطرافها أطرافها أطرافها طهر يا ربنا ظهرها ظهرها ظهرها طهر يا ربنا ظهرها طهر يا ربنا ظهرها طهر يا ربنا العمود الفقري طهر يا ربنا الحبل الشوكي طهر يا ربنا العمود الفقري طهر يا ربنا الحبل الشوكي الحبل الشوكي الحبل الشوكي الحبل الشوكي الحبل الشوكي طهر يا ربنا الحبل الشوكي طهر يا ربنا الحبل الشوكي طهر يا ربنا الحبل الشوكي يا ربنا يا ربنا طهر يا ربنا العضلات العضلات العضلات العضلات العضلات العضلات طهر يا ربنا العضلات العضلات العضلات العضلات طهر يا ربنا الحبل الشوكي الحبل الشوكي الحبل الشوكي طاهر يا ربنا الحبل الشوكي الحبل الشوكي الحبل الشوكي طاهرها يا ربنا تطيره اللهم طاهرها يا ربنا تطيره طاهر يا ربنا العضلات العضلات العضلات العضلات العضلات طاهر يا ربنا العضلات العضلات العضلات العضلات طاهر يا ربنا الحبل الشوكي الحبل الشوكي طاهر يا ربنا الفقرات الفقرات الفقرات الفقرات الفقرات الفقرات الفقرات الفقرات الفقرات الفقرات الفقرات الفقرات الفقرات الفقرات طاهر يا ربنا الفقرات الفقرات الفقرات الفقرات الفقرات الفقرات الفقرات الفقرات طاهر يا ربنا العصعص العصعص العصعص العصعص طاهر يا ربنا الفقرات طاهر يا ربنا الظهر طاهر يا ربنا الظهر طاهر يا ربنا الظهر طاهر يا ربنا الظهر طاهر يا ربنا الظهر طاهر يا ربنا الظهر طاهر يا ربنا الظهر طاهر يا ربنا الظهر طاهر يا ربنا الظهر طاهر يا ربنا الظهر ويطهركم تطهيرا طاهر يا ربنا الفقرات الفقرات الفقرات طاهر يا ربنا الكتفين الكتفين الكتفين الكتفين طاهر يا ربنا الاكتاف الاكتاف الاكتاف الاكتاف الاكتاف الاكتاف ويطهركم تطهيرا طاهر يا رب الأكتاف الأكتاف الأكتاف الأكتاف الأكتاف الأكتاف الأكتاف طاهر يا رب الأكتاف الأكتاف الأكتاف الأكتاف طاهر يا ربنا الأكتاف الأكتاف الأكتاف الأكتاف الأكتاف طاهر يا ربنا الأكتاف والإبطة والإبطة والإبطة والإبطة طاهر يا ربنا الأكتاف الأكتاف الأكتاف الأكتاف الأكتاف الأكتاف الأكتاف الأكتاف الأكتاف طاهر يا ربنا تطهيرا ويطهركم تطهيرا اللهم طهر يا ربنا الظهر طاهر يا ربنا الفقرات الفقرات الفقرات والعصعص والعصعص اللهم طهر يا ربنا العصعص اللهم طهر يا ربنا العصعص اللهم طهر يا ربنا العصعص اللهم طهر يا ربنا العصعص اللهم طهر يا ربنا طهر يا ربنا الفقرات طهر يا ربنا الفقرات اللهم طهرها تطهيرا اللهم طهرها تطهيرا اللهم طهرها تطهيرا اللهم طهرها تطهيرا اللهم طهرها تطهيرا اللهم طهرها تطهيرا اللهم طهرها تطهيرا اللهم طهرها اللهم طهرها تطهيرا اللهم طهرها تطهيرا اللهم طهرها تطهيرا طهرها من اعلى راسها الى اخمص قدميها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم ويطهركم تطهيرا ويطهركم ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا من ظالم، من ظالم، من عاشق، من عاشق، من عاشق، من حاسد، من حاسد، من حاقد، من حاقد، من حاسد، من حاقد، من حاسد، ويطهركم تطهيرا. اللهم طهرها تطهيرا يا ربنا، اللهم طهرها، اللهم طهرها، اللهم طهرها، اللهم طهرها، اللهم طهرها، اللهم طهرها، اللهم طهرها، اللهم طهرها، اللهم طهرها، اللهم طهرها تطهيرا، اللهم طهرها تطهيرا، اللهم طهرها تطهيرا، بسم الله بسم الله، اللهم طهرها تطهيرا، اللهم طهرها، اللهم طهرها يا ربنا من عيون، عيون، عيون، عيون على حسن الجسم والقامة، عيون على القوة والحيوية والنشاط، من عيون، من عيون على التكسب، من عيون على على مهارة، على مهارة، على مهارة، على مهارة، من عيون على مهارة، على مهارة، على مهارة، على مهارة، وعلى تكسب، وعلى تكسب. اللهم يا ربنا طهرها، طهرها من عيون وأحساد وأنفس خبيثة، وأنفس خبيثة، وأنفس خبيثة، وأنفس خبيثة يا ربنا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، من على راسها إلى خمس قدميها، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. الله أكبر. اللهم طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا من الأسحار يا ربنا، من الأحساد والعيون. اللهم طهرها يا ربنا، اللهم يا ربنا تولى أمرها، اللهم اكشف يا ربنا كربها. بسم الله بسم الله بسم الله، أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، أعيذك بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرونك. أعيذك بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرونك. أعيذك بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرونك، وأن يحضرونك. أعيذك بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرونك، وأن يحضرونك، وأن يحضرونك، وأن يحضرونك. أعيذك بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرونك، وأن يحضرونك، وأن يحضرونك، وأن يحضرونك، وأن يحضرونك. أعيذك بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرونك، وأن يحضرونك. أعيذك بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرونك. بسم الله أعيذك بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، وشر عباده، ومن همزات الشياطين، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرونك، وأن يحضرونك، وأن يحضرونك. أعيذك بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرونك، وأن يحضرونك، وأن يحضرونك، وأن يحضرونك. أعيذك بكلمات الله التامة من غضبه، من غضبه وعقابه وشر عباده، وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرونك، وأن يحضرونك. وأن يحضرونك وأن يحضرونك وأن يحضرونك. أعيدك بكلمات الله التامة من غضب من غضب وعقاب وشر عباده من همزات الشياطين. وأن يحضرونك وأن يحضرونك وأن يحضرونك وأن يحضرونك وأن يحضرونك بسم الله. اللهم يا ربنا اقطعهم تقطيعا, قطعهم يا ربنا ومزقهم, قطعهم يا ربنا ومزقهم, ولا تجعل لهم عليها سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا. بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا, ويطهركم ويطهركم ويطهركم ويطهركم ويطهركم ويطهركم ويطهركم تطهيرا, ويطهركم ويطهركم ويطهركم تطهيرا. يا ربنا يا ربنا طهرها يا ربنا, طهرها يا ربنا من الحسد من الحسد من الحسد والعقد من الحسد والعقد من الحسد والعقد من الحسد والعقد من الحسد والعقد من الحسد والعقد من الحسد والعقد من الحسد والعقد من الحسد والعقد. طهرها يا ربنا من الحسد والعقد من الحسد والعقد من الحسد والعقد من الحسد والعقد من الحسد والعقد من الحسد والعقد. طهرها يا ربنا من الحسد والعقد من الحسد والعقد من الحسد والعقد من الحسد والعقد من الحسد والعقد من الحسد والعقد. طهرها يا ربنا من العقد من العقد من العقد. طهرها طهرها طهرها من عاقد من عاقد من عاقد من عاقد من عاقد من عاقد من عاقد من عاقد من عاقد من عاقد فيها فيها فيها فيها من عاقد من عاقد. وساحر ساحر ظلمها ظلمها, حاسد حاسد حاسد منعها زوجا وولدا منعها زوجا وولدا. يا ربنا حسدها حسدها حياة مطمئنة, حسدها حياة مطمئنة طيبة طيبة, حسدها زوجا وولدا حسدها زوجا وولدا. يا الله يا الله فك هذه العقد, فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها. يا ربنا طهرها طهرها يا ربنا من هذه من هذه العقد ومن هذه الأحساب. يا ربنا طهرها يا ربنا من هذا الحسد من هذا الحسد من هذا الحسد من هذا الحسد. طهرها يا ربنا من هذا الحسد من هذا الحسد من هذا الحسد من هذا الحسد من هذا الحسد. طهرها يا ربنا من هذه العقد من هذه العقد من هذه العقد. طهرها يا ربنا من هذه العقد من هذه العقد من هذه العقد. اللهم طهرها اللهم طهرها طهرها طهرها من خبيث من خبيث من خبيث من خبيث ينتقم منها ينتقم منها ينتقم منها ينتقم منها ينتقم منها. حسدها حسدها وحقد عليها ظلمها ظلما بينا ظلما بينا ظاهرا. اللهم عليك به اللهم عليك به قطعه يا ربنا تقطيعا. اللهم يا ربنا اللهم طهرها من شر من شر من شر من شر. طهرها يا ربنا من ضره من ضره من ضره من ضره. طهرها يا ربنا من ضره من ضره من ضره من ضره من ضره من ضره من ضره. طهرها يا ربنا من ضره من ضره من ضره من ضره من ضره من ضره من ضره من ضره من ضره. طهرها يا ربنا من شره من شره من شره من ضره من ضره من ضره. غلبته غلبته غلبته غلبته غلبته غلبته غلبته. طهرها طهرها طهرها طهرها تطهيرا تطهيرا تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. طهرها يا ربنا من أعلى رأسها إلى أخمص قدمها من شيطان الرجيم من شيطان المريض من شيطان المريض من شيطان المريض. طهرها مما فيها وممن فيها مما فيها وممن فيها مما فيها وممن فيها وممن فيها. اللهم طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا ممن غلبها وقهرها يا ربنا ممن غلبها وقهرها ممن غلبها وقهرها. يا الله طهرها طهرها طهرها ممن غلبها ممن غلبها وقهرها وقهرها وقهرها وجبرها وغصبها واغتصبها غصبها واغتصبها. اللهم طهرها اللهم طهرها ممن غصبها واغتصبها. طهرها يا ربنا من عاشق عاشق حاسد عاشق حاسد عاشق حاسد. طهرها من عاشق حاسد لئيم ظالم لئيم ظالم لئيم ظالم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. اللهم طهرها يا ربنا طهرها وطهرنا اجمعين يا ربنا من اذيه اذيه اذيه الشياطين من اذيه اذيه وخزيه وبليه من الشياطين من شياطين الانس والجن شياطين الانس والجن شياطين الانس والجن شياطين الانس والجن شياطين الانس والجن شياطين الانس والجن. يا ربنا يا عظيم إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر يا قادرا يا مقتدرا يا قديرا. اللهم طهرها يا ربنا، طهرها من على رأسها إلى خمس قدميها. طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، ممن غلبها، ممن قهرها، ممن عشقها، ممن عشقها، ممن استولى عليها، ممن استحوذ عليها، طهرها. طهرها من حاسد، حاسد، حسدها، حسدها ما لا، حسدها سعادة، سعادة، حسدها ما لا، ونجاحها، ونجاحها، ونجاحها، ونجاحها، حسدها زوجة، زوجا وولدا، زوجا وولدا. حسدها زوجا وولدا وما لا. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها. اللهم طهر فرجها يا ربنا، طهر يا ربنا فرجها، طهر يا ربنا فرجها من التهيج حراما، من التهيج حراما، وممن فيه صرف الأزواج عنها، وما فيه ومما فيه صرف الأزواج عنها، من عقد، من مرابط، من ساكن، من ساكن عاشق، من ساكن عاشق، من ساكن عاشق، من ساكن في عورتها، من ساكن في مفاتنها، من ساكن في فرجها، من ساكن في دبورها، من ساكن، من ساكن فيها حرمها. اللهم يا ربنا طهرها، طهرها يا ربنا ممن فيها ومما فيها. طهر يا ربنا رحمة، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا دمها دمها دمها، طهر يا ربنا دمها وعظامها ومفاصلها وعظامها ومفاصلها وعظامها ومفاصلها، طهر يا ربنا دمها دمها دمها ومفاصلها ومفاصلها ومفاصلها ومفاصلها ومفاصلها ومفاصلها، طهرها يا ربنا تطهيرا. اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا من خبيث فيها، من خبيث فيها، ظالم طاغ باغ معتد، طاغ باغ معتد. اللهم طهرها تطهيرا. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر ويطهركم تطهيرا. اللهم طهرها يا ربنا ممن فيها ومما فيها، ممن فيها ممن فيها ومما فيها ومما فيها، طهرها يا ربنا ممن فيها ممن فيها ومما فيها ومما فيها، ممن فيها ممن فيها ومما فيها. بسم الله عليك يا أمة الله، بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أخرجهم يا ربنا، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بقدرة الله. اللهم يا ربنا حل عقدهم، اللهم فك مرابطهم يا ربنا، طهرها يا ربنا من عقدهم، طهرها يا ربنا من عقدهم، طهرها يا ربنا من عقدهم، طهرها يا ربنا من عقدهم يا ربنا يا ربنا من مغناطيس لهم، ومن مغناطيس لهم، طهرهم يا طهرها يا ربنا مما لهم فيها مما لهم فيها. اللهم طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا مما لهم فيها. اللهم طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا مما لهم فيها. اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا مما لهم فيها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا. اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجوا بأمر الله. خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا. اللهم اخرجهم اخرج يا ربنا الحاسد الحاسد الحاسد اللئيم اللئيم اللئيم. اخرج يا ربنا الحاسد اللئيم اللئيم اللئيم اللئيم. اخرج يا ربنا الظالم الاثيم الاثيم الاثيم. اخرج يا ربنا الحاسد الحاسد الباغي المعتد الباغي المعتد المعتد المعتد المعتد المعتد المعتدي المعتدي. اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه منها اخرجه منها اخرجه منها اخرجه منها. بسم الله طهرها طهرها منه طهرها منه طهرها يا ربنا. طهر بكارتها طهر بكارتها طهر بكارتها طهر بكارتها طهر بكارتها طهر بكارتها. اللهم طهرها تطهيرا. طهر يا ربنا بكارتها طهر يا ربنا رحمها طهر يا ربنا دبورها طهرها تطهيرا يا ربنا. منهم اجمعين منهم اجمعين منهم اجمعين منهم اجمعين يا الله. من عقدهم يا ربنا وعدتهم وعسارهم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم طهرها تطهيرا اللهم طهرها تطهيرا اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها وطهرنا اجمعين. اللهم طهرها اللهم طهرها من شرورهم من ضرهم يا ربنا. اللهم طهرها اللهم طهرها من خبثهم من خبثهم من خبثهم. طهرها من نجاستهم من طلاسمهم من نجاستهم من نجاستهم من طلاسمهم من طلاسمهم من طلاسمهم من طلاسمهم. اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها من طلاسمهم من نجاستهم من طلاسمهم من نجاستهم. اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها اللهم طهرها يا ربنا يا عظيم. إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. اللهم طهرها يا ربنا من على راسها الى خص قدميها يا مولانا.